بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله من كتاب الجنائز في أحكام تكفين الميت، فهذا فصل في تكفين الميت. أول ما ابتدأ في هذا الفصل ببيان حكم الكفن. الكفن طبعا هو ما يلف به الميت ويستر به، يسمى كفنا، ما يستر به قبل أن يدخل إلى قبره. فقال: يجب كفنه. الوجوب هنا وجوب كفائي، يعني أنه يجب أن يكفن الميت وجوبا كفائيا، فلا يلزم كل من حضره أن يكفنه ولا أن يؤدي له كفنا، وإنما الوجوب هنا وجوبا كفائيا كسائر ما سبق ذكره من الغسل والصلاة عليه وحمله ودفنه، وهكذا كفنه. فكذلك كفنه واجب على المسلمين أن يكفنوا موتاهم وجوبا كفائيا. ودل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين المتقدم ذكره، في الرجل الذي وقصته ناقته قال: وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا الحديث حديث عائشة أصل في باب في الكفن، أصل في صفة الكفن. نعم. قال: يجب كفنه في ماله. الكفن مال يحتاج إلى أن يشترى، ولأنه مال فأول ما أو أحق ما يؤخذ منه الكفن هو مال الميت، تركته. وكفن الميت وما يتعلق به من حنوط وما يحتاج إليه في غسله أول ما أو أحق ما يصرف قبل غيره من الحقوق المتعلقة بتركته. فالميت إذا مات تركته تتعلق بها حقوق، منها الوصية ومنها الدين ومنها الورثة، هذه كلها حقوق متعلقة بمال الميت إذا مات. أحق هذه الحقوق والمقدم عليها كلها ما يتعلق بكفنه، ما يتعلق بكفنه وما يلحق به من الأشياء التي يحتاج إليها في غسله. فإذا أول ما يقضى في مال الميت ويؤخذ من مال الميت هو ما يتعلق بكفنه، فيقدم كما هو المذهب وغيره من الفقهاء وغيره من المذاهب أنه يقدم على الوصية ويقدم على الورثة ويقدم على الدين الذي هو أحق من الوصية، يقدم على هذه كلها. نعم. وليس الكفن حق على الورثة ما دام أن للميت مال، ليس حقا على الورثة، وإنما يصرف من مال الميت قبل قسمته وقبل قضاء دينه. ولماذا قدم على الدين مع أن الدين أمره عظيم؟ يعني تقديمه على التركة والوصية لا، هذا أمره ظاهر لأنه هو أحق بماله من غيره، لأن الوصية وصية بماله لغيره ولا لا، والتركة ماله انتقل إلى ورثته، فهو أحق بهذا المال من الموصى لهم ومن الورثة، أحق به فيما يتعلق بكفنه. لكن الدين، الدين هو في الأصل وفي الأساس هو مال ليس له، هو مال ليس له، والواجب عليه قضاؤه في حال حياته فكذلك في حال موته. فلماذا قدم الكفن في على الدين؟ ها قالوا ها كيف؟ لا، ليس القصد أنه حق بشر، ولكن قالوا لأن المفلس، وهو مفلس، المفلس هو الذي غلبت ديونه على ماله، أصبح مفلسا ما عنده شيء يستطيع يقضي به ديونه، فقالوا المفلس يقدم له من ماله إذا كان عنده قليل من المال، فيقدم حقه في النفقة من طعام ولباس ونحو ذلك على قضاء دينه، على قضاء دين، هذا في حال حياته. فكذلك في حال موته يقدم من ماله في ما يتعلق بكفنه على دينه. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج. لا، مقدما على دين وغيره. نعم، مقدما على دين وغيره الذي هو شراء الكفن، شراء الكفن وما يلحق به مما يتعلق بغسل الميت، مقدما على دين وغيره. غيره يقصدون به إيش؟ ها، الوصية والتركة التي هي قسمة التركة على الورثة. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه. طبعا مقدم على دين، قالوا هذا الدين حتى ولو كان مرهونا، حتى ولو كان رهنا، يعني لو كان عنده مال مرهون فإنه يقدم. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. نعم، فإن لم يكن له مال، يعني ليس لهذا الميت مال يشترى له به كفن، فقال فعلى من تلزمه نفقته، فينظر من الذي كان ينفق عليه في حال حياته، فيجب عليه أن ينفق عليه في حال إيش؟ وفاته فيما يتعلق بالكفن. فإذا كان المتوفى ابن فنفقته على مثلا والده وهكذا. ثم استثنى قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. المرأة من الذي ينفق عليها؟ الزوج. فلو لم يأتي هذا الاستثناء فهي داخلة في قوله فعلى من تلزمه نفقته. فالمرأة إذا ماتت الأصل أنه الذي ينفق عليها زوجها، فيكون كفنها عليه. فالمذهب هنا، وذهب إليه بعض الفقهاء أيضا، إلى أنه لا تلزم الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. قالوا لأن نفقة الزوج على زوجته هو بسبب إيش؟ الاستمتاع فيما بين الزوجين، هو بسبب الاستمتاع. الاستمتاع ليس المقصود به الجماع، وإنما أن تكون عنده في بيته، فاستمتاع الزوجين بعضهم ببعض وتبادل المنافع والحقوق والواجبات. ولذلك المرأة إذا خرجت من بيتها ناشزا فإنها إيش؟ لا تلزمه نفقتها. إذا خرجت من بيتها ناشزا لا تلزمه نفقتها. فقالوا إن الموت يقطع الزوجية فيما بينهما، فلا تلزمه نفقتها، ومن ذلك ما يتعلق بالكفن. هذا المذهب. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح واختارها جمع من المحققين من أهل العلم، أنه تلزمه النفقة، تلزمه النفقة بعد الوفاة فيما يتعلق بنفقة تكفينها وغسلها. وأما المذهب فقولهم في هذا يعني فيه بعد ولا دليل عليه، بل الصحيح أن الزوجية والمحرمية لا تنقطع بالموت مباشرة، والدليل عليها أن الزوج يغسل زوجته والزوجة يغسلها زوجها، فلذلك لا تنقطع. فحتى لو يعني حصلت الوفاة ويعني انقطع استمتاعه فإنه يجب عليه ما يتعلق بالكفن، ما يتعلق بالكفن. طبعا هذا الكلام يذكره الفقهاء لأن في القديم يعني لما نص على مثل هذه المسائل قد تقع مشاحات، لأن الكفن له ثمن والناس يعني تقل ذات اليد عندهم، وأيضا قد لو حصل خصومة على هذا الأمر بين الورثة فيما لو لم يكن له مال، لأن الكلام هذا فيما إذا لم يكن لها مال هي الزوجة، أما إذا كان لها مال فالأمر من مالها، لكن إذا لم يكن لها مال واختصم الورثة من يشتري هذا الكفن؟ لأنه في السابق يعني كان الكفن له ثمن، ولذلك كان هناك من يسمى بالنباش، والنباش هو الذي كان يسرق الأكفان، لأن الأكفان كان لها ثمن والناس ما يجدون القماش، مو مثل الآن الكفن أرخص ما يكون، فكان هناك نباش، ولذلك نص بعض الفقهاء أنه يعني يخرق الكفن حتى لا ينتفع به النباش، ولكن المذهب يكرهون، يقول بكراهة، نص على نص الإمام أحمد على كراهة تخريق الكفن لهذا السبب. فالقصد أن هذا الأمر يعني قد يستغرب بعض الناس، يقول كيف الزوج وزوجته متوفية كيف يعني لا يشتري لها الكفن؟ هذا الكلام فيما يعني فيما لو حصل التنازع أو فيما لو حصل يعني أحيانا قد يكون هناك خصومة، واضح، بين الورثة، وأيضا قد يكون بسبب قلة ذات اليد. نعم. يعني لو كان المال الذي عنده مثل يعني شاة أو سيارة أو شيء مرهونة، أي يعني هذه مرهونة لدائن، فإنه يقدم الكفن بقيمة هذا الشيء المرهون ولو كان مرهونا. كيف؟ لا، ما يفك الرهن عنها، هي لن يشترى بكل المال كفن، ولكن يقدم شراء الكفن من هذا المال المرهون والباقي يسدد به دينه، لكنه يقدم الكفن، بمعنى لو كان المال هذا المرهون لا يكفي إلا للكفن فيروح للكفن. نعم. طيب. نعم. فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، وقلنا هذا قول مرجوح، والأرجح الرواية الأخرى في المذهب. طيب، فإن لم يكن له من ينفق عليه، المذهب قالوا يكون على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين إذا لم يكن له من ينفق عليه، لا يوجد من ينفق عليه. فإن لم يكن للمسلمين بيت مال فقالوا على من حضره من المسلمين، يجب على من حضره من المسلم وعلم بحاله. نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف عندك، ويستحب، ها؟ يعني يستحب، نعم، في بعض النسخ ويسن، نعم، وهي الأصلح، الأصلح لهذا أو الأنسب أن يقال ويسن، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفينه. نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. نعم. ثم قال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف، يسن تكفين رجل، التكفين هنا في ثلاث لفائف سنة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، وقوله رجل يخرج إيش؟ المرأة، يخرج المرأة ويخرج أيضا الصبي الصغار، فقال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف، اللفافة القطعة من القماش، القطعة من القماش التي يلف بها الجسد، التي يلف بها الجسد. نعم. قال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، يعني نسبة للبلد التي نسجت فيها، والبياض هو الأفضل، ولكن لا يجب، لو كفن في غيرها جاز، لكن البياض هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن وبعض أصحاب السنن: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث حديث صححه جماعة من أهل العلم. نعم. قال: تجمر، التجمير يعني التبخير بالبخور، سميت تجميرا لأنه يوضع على الجمر. وتبخر قالوا بعد أن ترش بماء الورد حتى يعلق هذا البخور في هذه اللفائف، التبخير يكون لهذه اللفائف وليس للميت نفسه، وإنما لهذه اللفائف تبخر تجمر. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره: إذا جمرتم الميت فجمروه 3، يعني جمرتم لفائفه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وحسنه بعض أهل العلم. نعم. ثم يبسط، قرأت هذا، ثم يبسط بعضها فوق بعض، أي تجعل الثلاث لفائف بعضها فوق بعض، تبسط بعضها فوق بعض. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. نعم. قال: ثم يبسط بعضها فوق بعض، أي تجعل لفائف بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط ما هو؟ هو أخلاط الطيب التي توضع للأموات، وهي أخلاط خاصة بالميت، أخلاط من الطيب توضع للأموات. يجعل الحنوط فيما بينها، أي فيما بين هذه اللفائف، يحنط فيما بين هذه اللفائف، ولا يوضع فوقها، لا يوضع فوق هذا شيء. قد جاءت يعني كراهته، روي عن أبي بكر رضي الله عنه: لا تجعلوا على كفني حنوطا، عليه يعني فوقه، لا يوضع الحنوط فوق الكفن مما يلي الناس مما يظهر للناس، وإنما يوضع الحنوط فيما بين. ونقلت كراهته عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، أي يوضع الميت على هذه اللفائف الثلاث مستلقيا. إذا قيل مستلقيا دائما المراد إيش؟ يعني على ظهره، أي على ظهره. نعم. قال: ويجعل منه الضمير يعود إلى الحنوط، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، بين أليتيه، الأليتين معروفة المقعدة، فيوضع الحنوط شيء من هذا الحنوط في هذا القطن، ثم يوضع بين أليتيه حتى يمنع ما قد يخرج من، لأن الميت لا يستمسك، الميت لا يستمسك، فقد يخرج منه شيء من دبره، ها، سيء الرائحة، فلذلك يوضع مثل هذا الحنوط ليمنع خروج هذه الرائحة فيتأذى به الناس. قال: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هي السراويل القصار التي ليس لها أكمام، التي ليس لها أكمام، يعني ليست طويلة، وهي التي تغطي فقط السوأتين، التبان هو الذي يغطي السوأتين. وهذه الخرقة توضع لتمسك هذا، تشد ما بين الإليتين وتضم وتستر العورتين، واضح؟ فتكون مشقوقة الطرفين حتى تربط عليه، وتصبح أشبه أعزكم الله بحفاظات الأطفال تقريبا، حفاظات الأطفال لها أربع أطراف، فإذا شقت من الطرفين أصبح لها أربع أطراف، فتشد عليه لتجمع ما بين إليتيه ومثانته. المثانة يعني المقصود مخرج البول. نعم. وطبعا هذا ليس يعني أمرا مسنونا، وإنما هو من الأمور التي استحسنها أهل العلم، استحسنها أهل العلم. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم. وإن طيب كله فحسن. نعم، يجعل الباقي أي الباقي من الحنوط، يجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجوده، أي يطيب على منافذ وجهه كالعينين والمنخرين ونحو ذلك، هذه منافذ الوجه. وقال والعلة في ذلك لتمنع الهوام، ومواضع السجود لشرفها، لأن مواضع السجود هذه مشرفة ومكرمة، فهي مواضع عبادة وأثر عبادة، فتطيب هذه المواضع. وإن طيب كله فحسن، فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه طلي بالمسك، وروي عن ابن عمر أنه طلى ميتا بالمسك، فهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم فعله تطيب الميت كله. نعم. وأيضا هذا من الأمور المستحسنة، ليس بالضرورة أن يكون عليها دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاء نص فهذا حسن، وإن لم يأتي نص فهذه من الأمور التي استحسنها أهل العلم، وروي عن السلف في ذلك يعني آثار. نعم. ما أعرف، ما أدري، لا أعلم بذلك. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. نعم. قال الآن بعد ما وضع على هذه اللفائف الثلاث مستلقيا، وبخرت هذه الثلاث وطيبت فيما بينها وطيب الميت، بدأوا الآن بلف هذه اللفائف عليه. هذه اللفائف تلف واحدة واحدة، يدرج فيها إدراجا كما جاء في حديث عائشة، يدرج فيها. هذا اللف يبدأ باللفافة التي تلي جسده أولا، ثم الأخرى، ثم الأخيرة. والمذهب قالوا تجعل الأخيرة أحسنها، لأن الإنسان عادة في حال حياته يجعل ملابسه الأجمل في الأعلى مما يلي نظر الناس. فكيف ترد هذه اللفائف؟ هنا في الزاد تبعا لما في المقنع وفي الشرح الكبير قال ترد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. كيف اللفافة العليا على شقه الأيمن؟ هل اللفافة من جهة اليسرى ولا الجهة اليمنى؟ بناء على هذا الكلام ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يعني طرف اللفافة اليسرى على شقه الأيمن، أو اللفافة من طرفها الأيمن على شقه الأيمن؟ ظاهر الكلام هنا أنه على طرف الأيمن، على الطرف الأيمن، يعني طرف اللفافة الأيمن يرد على شقه الأيمن، ثم طرف اللفافة اليسرى على فوقها. قال ويرد طرفها الآخر اللي هو الأيسر فوقه، أي فوق الطرف، فوق طرف اللفافة الأيمن. واضح؟ يعني يبدأ بالأيمن، إذا كان هذا هو الكفن يبدأ بالأيمن ثم فوقه الأيسر. واضح؟ عكس حال الإنسان في الحياة، الإنسان في الحياة إذا أراد أن تلفف أول شيء يبدأ بالأيسر ثم عادة الأيمن. بعض كتب المذهب وبالأخص عند المتأخرين عكس ذلك، كما في المنتهى وفي الإقناع، أنه يبدأ بطرف اللفافة اليسرى على شقه الأيمن ثم بطرف. وبعضهم قال كالزركشي وغيره أنه الأمر سواء، الأمر سواء، المسألة ليس فيها سنة. لكن علل ابن قدامة بتعليل جيد، وهو أنه إذا بدأ باللفافة اليمنى ثم من طرفها الأيمن ثم جعل الأيسر عليها، إذا جعل في قبره على شقه الأيمن لا تسقط هذه اللفافة، لاحظتم؟ ها؟ لأنه إذا جعل على شقه الأيمن يصبح طرف اللفافة الأيسر إيش؟ متدلياً إلى الأسفل، ما يسقط. لكن لو كان العكس، جعلت اليسرى هكذا ثم اليمنى ثم جعل على شقه الأيمن، هذه اللفافة اللي جاية على الأعلى ستسقط. فهكذا علل ابن قدامة في تقديم اللف بالأيمن ثم الأيسر. طيب، قال ثم الثانية والثالثة كذلك. إذن لا تلف اللفائف جميعا، وإنما يدرج الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرف الرأس ثم يعقدها. يعني الآن لما يلف سيصبح هناك فاضل زيادة من طرف الرجلين من طرف الرأس، فيجعل الأكثر من جهة إيش؟ الرأس. فنحن حينما نضع الميت نجعل طرف اللفائف الأكثر الأطول من جهة إيش؟ الرأس. بعد ما يدرج هكذا ها يصبح هناك زائد، فيؤتى بالزائد على رجليه ويؤتى بالزائد من جهة وجهه على وجهه. قال ثم يعقدها، يعقد اللفائف من الطرف هذا والطرف هذا. نعم، لا لا، في النهاية. نعم، قال ثم يعقدها وتحل في القبر. حل اللفائف، حل العقد في القبر ليس المراد به كشف الوجه، لأن كشف الوجه لم يأتي فيه سنة، وإنما المقصود حل اللفائف، حتى لأن الغالب والعادة أن بدن ابن آدم ينتفخ، فحتى لا تقطعه مثل هذه اللفائف فتحل. وحل اللفائف جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف لا يصح، لكنه ضعيف لا يصح. وإنما روي عن ابن مسعود بحل العقد في القبر، عقد اللفائف هذه في القبر، روي عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وهو أمر على كل حال مستحسن. نعم، ها، أي تحل، يعني معناها تحل، ليست تفك، وإنما يفك شدها، ما تكون مشدودة، تحل بحيث أنها مع الانتفاخ يتوسع الكفن من غير ما يتقطع جسده. كيف؟ أي نعم، أي نعم. طيب، واصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نعم، وإن كفن، أي الرجل، في قميص، القميص هو ما يلبس من أعلى البدن ويكون له أكمام، والمئزر ما يلبس على أسفل البدن ويشد على وسط البدن، ولفافة التي يغطى به جميع الجسد. قال جاز ذلك، لأنه روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه كما في الموطأ أن الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثالثة، جاء عن عمرو بن العاص موقوفا عليه، لكن السنة والأفضل هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. أثواب يعني إيش؟ لفائف بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، ولكن لبس القميص هذا وارد. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلب قميصا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه فكفن به والده، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك مجازاة له لأنه قد كسى العباس، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم عطية قالت فألقى إلينا حقوه، والحقو هو الإزار، فقال أشعرنها إياه، يعني جعلنه مما يلي جسدها. نعم طيب ها كيف إيه؟ وفي قميص فوقه وفي لفافة أين هو القميص المئزر، يعني توقع أن الحالة يعني كيف؟ طيب كيف يقول وإن كفن في قميص ومئزر، ليس في قميص لوحده أو مئزر لوحده، لا ليس المقصود كذا، وإنما المقصود هذه الثلاث جميعا، هذه الثلاث جميعا، لكن هذه الثلاث خالفت ما سبق ذكره، وهي أنه في السابق في الكلام السابق أنه كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إزار، وإنما المقصود وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة أي جميعا على هذا الوجه. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. نعم قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تختلف عن الرجل لأنها في الدنيا تختلف عن الرجل في حال سترها، فسترها في الدنيا يختلف عن ستر الرجل في الدنيا، فلذلك اختلفت عنه أيضا في حال الوفاة. وتكفينها في خمسة أثواب جاء من حديث ليلى الثقفية قالت كنت في من كفن أو غسل أم كلثوم، فلما قالت فألقى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء يعني الإزار، ثم الدرع يعني القميص، ثم الخمار يعني ما يغطي الرأس والنحر، ثم الملحفة، ثم لفت بعد ذلك باللفافة، الملحفة مثل اللفافة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، لكنه حديث ضعيف فيه ضعف. جاء في حديث أم عطية الذي في الصحيحين، جاء في زيادة أخرجها الجوزقي في مخرجه على مسلم، فيها زيادة أنه كفناها في خمسة أثواب وذكرت الخمار والدرع، فهذه الزيادة حسنها الحافظ بن حجر في الفتح. فعلى كل حال المرأة المذهب وهي السنة كما دلت عليه هذه الآثار أنها تكفن في خمسة أثواب، هذه الخمسة أثواب الخمار وهو الذي يغطي الرأس مع النحر، والقميص وهو الذي يسمى الدرع يغطي أعلى البدن، والإزار أو الحقو وهو الذي يغطي أسفل البدن، ثم تلف بلفافتين فوق هذه الثلاثة أشياء، تلف بلفافتين فوق هذه الثلاثة أشياء. وأما الصغير فالذكر الصغير تكفي فيه لفافة واحدة، وإن كانت أنثى فدرع وقميص ولفافة من دون خمار، لأن لا تحتاج إلى الخمار لأنه لا ليست ممن يجب عليها الخمار، هكذا ذكروا في المذهب. والمسألة على كل حال بالنسبة للصغار محل اجتهاد، والأظهر والله أعلم أن الصغار حكمهم حكم الكبار، أن الصغير والصغيرة حكمهم حكم الرجل، السنة أن يلفوا في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب، وحكمهم حكم الكبير، ولا تعامل الصغيرة التي لم يجب عليها الحجاب لا تعامل معاملة الكبيرة الأنثى، لأن فيه زيادة يعني أشياء ليست لها في الدنيا فلا تكون لها في حال الوفاة. نعم فتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ثم قال والواجب ثوب يستر جميعه، أي الواجب في جميع الموتى ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، الواجب الذي لا يجوز أقل منه هو ثوب واحد أي لفافة واحدة تستر جميع بدنه، فإذا حصل ذلك أجزأ، إذا حصل ذلك أجزأ ولا يلزم أكثر من ذلك، إنما ما زاد على ذلك فهو السنة والأفضل، هو السنة والأفضل. والواجب في هذه اللفافة أن تكون ساترة، فلا تكون رقيقة تشف عن جسد الميت، فالواجب أن تكون سميكة أو صفيقة لا تشف عن جسد الميت. نعم. ويمكن يستدل لذلك بحديث قصة مصعب بن عمير، حديث خباب لما ذكر أنا فلم نجد له إلا نمرقة، إن سترنا وجهه انكشفت قدماه، وإن سترنا قدميه انكشف رأسه. نعم، نقف عند هذا. الخنثى تعامل معاملة الأنثى، ها؟ وإن كان مشكلا، لأنه إن كان ذكرا فلا يضره، وإن كانت أنثى فلم ينقص عن المقدار المستحب في حقه. هذا المذهب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.